بارك عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فين أخونا بدير؟ مجاش بدير؟ لا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ حفظ الله تعالى على متن الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عند علماء السلف من السابقين ومن بعده من تبعين أهل الخير والأرض. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذلك عقيدة الطحاوية شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. قال هذه جملة من هذه العقيدة هات عبارة الطحاوي الأول عبارة الطحاوي. قال الطحاوي رحمه الله قال الطحاوي رحمه الله تعالى. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكره بسوء فهو على غير سبيل، ولا نفضل أحدا من الأولياء لا حرف لا لا يكفي. نعم هات شرح الشيخ. قال هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة للتعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. نعم وهذه الجملة لما ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى هنا ما موضوع ذكرها؟ نحن نعلم أن العلماء رحمه الله تعالى إنما يقدمون العلم متكاملا ولا يكون شيء على حساب شيء، وكل شيء يسلم إلى شيء مثله. فإذا كان حسنة الاعتقاد في أصل فإن حسنة الاعتقاد في أصل تسلم إلى حسنة أخرى في الاعتقاد. فلما تكلم العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى على ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القول فيهم وبين منهج السنة الجماعة في هذا أردف ذلك بالكلام على العلماء رحمه الله تعالى ومن تبع الصحابة بإحسان. وهذا أصلا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فانتهج العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى منهج القرآن، فإن الله تبارك وتعالى زكى الصحابة بإطلاق ولم يقيد، وزكى من بعدهم بقيد وهو الاتباع بإحسان، فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا بإطلاق، ما قال والسابقون بإحسان، فالسابقون محسنون بإطلاق، انتبهوا السابقون محسنون بإطلاق، ما في قيد عند السابقين، نقصد في المنهج والطريقة، فطريقتهم هي طريقة مرضية وهي التي جعلت قدوة للأنام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية الذي روي من طرق متعددة قال واستفرق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمنهج القدوة هو قدوة في نفسه، ما في قيد. ما الذين اتبعوهم فقيد فيهم أن يكون الاتباع بإحسان، ولا يكفي أن يكون الاتباع باللفظ أقول أنا تابع للرسول والصحابة، لأن كل الفرق ما خالفت في هذا حال التنظير، لكن الخلاف وقع حال التطبيق والعمل. فرأينا طائفة واحدة هي التي تبعت بإحسان، وسائر الطوائف إنما تبعت بضلال ولم تتبع أصلا وإن كان هذا في لفظها. فمن حسن ترتيب العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الصحابة كان الكلام حول من عرفنا بمنهج الصحابة، وحول من نقل لنا منهج الصحابة، وحول أئمة الهدى الذين لا يخلو عصر منهم ولا يخلو مصر من قائم لله بحجة. ولما كانوا ورثة الأنبياء كان من حقهم أن يذكروا، ولهذا فما يقع أحد في العلماء الراسخين المعروفين بمنهجهم السديد إلا من زاغ قلبه. والواقع في العلماء واقع في من تبعهم العلماء، فالواقع في العلماء واقع في الصحابة، هذا معروف. والطاعن في الصحابة طاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو زرعة: الذين انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك قوم أعياهم أن ينتقصوا رسول الله فانتقصوا أصحابه، ولقد علموا أن الرجل على دين أصحاب، أو على أن أصحاب الرجل من الرجل. كذلك الطاعن في العلماء المعروفين الراسخين بالموسومين بالمذهب الصحيح والداعين إلى السنة والمعروفين بذلك. وأنا أضع قيودا ثقالا، لأن العالم قد يحظر من العالم، قد يضلل العالم، قد يجرح، لكن متى إذا فعل ما يستحق ذلك ولم يكن من أهل السنة بل من أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم ممدوحون، ما مسلوك طريقهم، وإن وقع أحدهم في خطأ أو خطأين أو أكثر أو أقل، فلا شك أنه وقع من غير عمد ومن غير قصد لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نعتذرهم ولم نتابعهم، نحن نعتذر عن أخطائهم ولكن لا نتابعهم على أخطائهم، لأنه لا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع أحدا مهما خالف مهما كان إذا خالف الحق، لكن نعتذر له. ففرق بين إمام السنة وعالم السنة وبين عالم البدعة، فعالم البدعة هذا لا قدر له عندنا ولا حرمة له عندنا، بل هذا يحذر من كما حذر السلف رحمهم الله تعالى من هؤلاء. أما عالم السنة المشهور بهذا، هذا الذي فيه كلام الطحاوي رحمه الله تعالى من أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، وإن وقع في أخطاء فإنه يعتذر لهم ولا يتابعون على أخطائهم، لتبقى الصدور سليمة تجاه هؤلاء الأئمة والعلماء، لأن الطعن في العلماء طعن في ما يحملون، وإن توقير العلماء توقير لما يحملون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من تعظيم الله ومن إجلال الله إجلال صاحب القرآن وحامل القرآن. هذا من إجلال الله، لما؟ لأنك إن وقرته وإن احترمته وإن رفعت قدره فهو لما يحمله، فيكون المحترم للعالم عائدا بالتبجيل والإجلال على من؟ على الرب سبحانه وتعالى. وبضدها تميز الأشياء، فيكون المنتقص للعالم بغير حق منتقصا لهذه الشريعة. ولهذا فالأمر ليس سهلا. فالطحاوي وضع هنا مسلكا عظيما الحقيقة، وتألق رحمه الله تعالى في ذكر هذا الباب بعد ذكر الصحابة ليبين أن الأمة واحدة، وأن الطائفة ليست محصورة بزمان ولا بمكان. ولهذا ضلت كل هذه الفرق التي خرجت عن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولذا حينما نحذر اليوم من الجماعات ومن وجود هذه الأحزاب، في الحقيقة إنما نحذر لماذا؟ لأنهم خرجوا عن جسد الطائفة الوحيدة، الطائفة الوحيدة، وعن منهاج الطائفة الوحيدة. نعم. فإنهم كما قال لا يذكرون إلا بالجميل، لأنهم نقلة الشريعة، ولأنهم المفتون في مسائل الشريعة، ولأنهم المبينون للناس معنى كلام الله عز وجل في كتابه، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يدفعون عن الدين ويدبون عنه بتثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم إذن حماة الشريعة، الحماية العلمية، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. شوف، انظر إلى كلام الشيخ الدقيق، يقول: وحماة الشريعة، الحماية الإيه؟ العلمية. فالحماية العسكرية هذه يقوم بها ولاة الأمور من الساسة، إنما الحماية العلمية من يقوم بها؟ يقوم بها العلماء. ولما كانت بيضة الإسلام تحفظ بجهود العلماء والأمراء كان القول الصحيح أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء فيحفظ العلم بهذا. وأيضا الجهاد لتبليغ الشريعة لا يكون إلا بالأمرين، جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان. السيف والسنان يقوم به الساسة والمسؤولون ولا يقوم به أفراد ضعاف لا قبل لهم بالجهاد، وأما الجهاد بالسيف بالحجة والبيان فهذا يقوم به العلماء فهم حماة الشريعة. نعم. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والذين حمل العلم هم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابع التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه. فهؤلاء منهج أهل السنة والجماعة أن يذكر الجميع بالجميل، وألا نقع في عالم من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه، بل يذكرون بالجميل ولا يذكرون بسوء، وإنما يرجى لهم فيما أخطأوا فيه أنهم إنما اجتهدوا ورجوا الأجر والثواب، والخطأ لا يتابع عليه صاحبه. نعم، هذا قاعدة جميلة، نذكر هؤلاء بالجميل ولا نقع في عالم من العلماء أبدا، لا من علماء الحديث ولا من أهل الفقه حتى ولو أخطأ العالم. من من العلماء لا يخطئ؟ من هو هذا؟ يخطئ العالم من أول الصحابة إلى آخر علماء الأمة، يخطئ هذا العالم ويخطئ ذاك. وعمر رضي الله عنه روجع، وأبو بكر رضي الله عنه روجع، والخلفاء الراشدون روجعوا. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لا يعني ذلك عصمة الخلفاء الراشدين، وإنما لو اتفق الخلفاء الراشدون فإنهم لا يتفقون إلا على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفون بذلك، فهو أعظم ما يكون من اتفاق. لكن لو وقع خليفة راشد في خلاف السنة فإنه يراجع. ولهذا جاء عند الترمذي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن المتعة يعني في الحج فقال فعلها صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل: لكن أباك لم يفعل ذلك أو يمنع من ذلك. عمر يمنع من ذلك وهو خليفة راشد، وكان عمر رضي الله عنه قد تأول هذا أنه لا يريد أن يهجر البيت ويجمع الإنسان بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فيهجر البيت، فرأى أن الأولى أن يحج في سفرة وأن يعتمر في سفرة. فقال ابن عمر للسائل: أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتبع أمر من؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله. إذا لا يؤخذ من فعليكم بسنة وسنة الخلفاء أن كل خليفة مصيب فيما ذهب إليه، وإنما يراجع. ولهذا راجع عمر أبا بكر رضي الله عنه في قتل المرتدين وكان الحق مع أبي بكر، وراجع عمر أبا بكر في جمع القرآن وكان الحق مع عمر، فإن أبا بكر قد استصعب ذلك أن يجمع الناس أن يجمع القرآن ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال كما جاء عند أحمد قال أبو بكر: فما زال عمر يراجعني حتى علمت أنه الحق. وجمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن الجمع الأول، فلو كان من المقرر عندهم أن هؤلاء معصومون لما خلفوا ولما روجعوا. وتعلمون الأثر الذي هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. فهؤلاء العلماء يحفظ لهم قدرهم ولكن لا يتبعون فيما أخطأوا عليه. وكما قلنا لكم عند نقدي وعند تجريحي أي عالم من العلماء فننظر إلى قاعدة مهمة جدا حتى لا نقع في غلوين، في غلو من جهة ترك التجريح ونقول كل من تكلم في الدين أو بيدعو إلى الله ما تعترضون على احد، ما تعيبون احد، طالما في قضاء قال الرسول يلا. يقول وبين قوم يقعون في اعراض ائمه وعلماء راسخين بين هذين منهج وسط ومنهج سديد، فالجرح لابد ان يكون مفسرا ويفرق بين الجرح في الاعتقاد والجرح في المسائل العلميه والجرح في المسلك. لهذا نقول العلماء على قسمين. القسم الاول عالم معروف بالسنه وبدعوته الى السنه وبجهده السني السلفي، فهذا العالم لا يجرح مسلكا ومنهجا، وانما هذا العالم لا يتابع على خطا اذا اخطا، اذا اخطا في مساله اراجعه، راجع ابن باز، راجع الالباني، راجع ابن عثيمين رحمه الله الجميع، راجع الامام احمد رحمه الله تعالى، لا تتابع احمد فيما تراه خطا، لا تتابع الشافعي فيما تراه خطا، واعلموا ان مذهب هؤلاء جميعا هو السنه. مذهب هؤلاء السنه، هم قالوا كذا اذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهب هؤلاء هو السنه، لكن من غير انتقاص. ولهذا لما تقرا الان في الكتب التي تتبع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى حتى في الجهه الحديثيه، ترى انه الناس مسلكان، مسلك يقول لا هذا عالم العصر ما يخطئ ابدا، فتصحيح الشيخ الالباني وتضعيفه هذا حكم على كل ائمه العصر، ما في احد يبلغ رتبته وبالتالي لا يناقش. وقوم اخرون يصلون بنقد في حديث الى هدم منهج الحديثي، وقسم ثالث يصل الى انتقاده في عقيدته ومنهجه مستغلا انتقاده في تصحيح او تضعيف. ولهذا ترى اذا علق على الشيخ علق بنفس الحاقد لا بنفس طالب العلم المتتبع. وإلا الألباني رحمه الله تعالى ليس بأعظم من الدارقطني، وليس بأعظم من أحمد، وليس بأعظم من ابن خزيمة، وليس بأعظم من الترمذي، وليس بأعظم من ابن حبان، وقد تتبع هؤلاء، فلا ينقص قدر الشيخ أن يتتبع في ذلك، لكن تصل من خلال هذا التتبع إلى إهدار منهجه وإلى أيضا الدخول في اعتقاده، هذا أمر آخر. زي ما ترى عند عفتاح أبو غدة وهؤلاء، فأنا انتقدوا الشيخ مش انتقاد حديثي في كذا، وإنما وصلوا إلى الانتقاد الذي هو أعمق من ذلك، وهذا حيث من الضلال. يعني شوف كلام الأئمة رحمه الله تعالى، راجع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، تراه في تعليق على حديث النكاح الليبوري وشاهد يعد، يضاعف الشيخ الزيادة دي ويصحح النكاح الليبوري، يقول وإن صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولكل جواد كبوة. يقول الشيخ العثيمين مش انا وانت الذين يعرفون قدر هؤلاء، يقول ولكل جواد ايه كبوة، هذه كبوة الجواد، هذا هو جواد. ثم يثنى على الشيخ ثناء عطرا. واذكر مرة سمعنا شيخنا الشيخ ابن باز وهو يسأل حديث يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيط فلا صح ان يرى منها الا هذا وهذا، وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صحح هذا الحديث. فكان ماذا؟ فكان تعليق شيخنا الشيخ ابن باز هو من أجمل التعليقات التي يستفيد منها طالب العلم، لأن كما قلت لك هؤلاء ما يفصلون في المنهج أبدا، إن تكلموا في الفقه فبمنهجية، إن تكلموا في اللغة فبمنهجية، إن تكلموا في العقيدة فبمنهجية، إن تكلموا في الانتقادات فبمنهجية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلماء من أهل العلم يصيب ويخطئ، والحديث به علل. ثم ذكر الشيخ علل الحديث، ثم قال ولابننا العلامة الشيخ العثيمين رسالة في الحجاب أنصح بمراجعتها. فانظر إلى الأدب الرفيع. أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم، هل يضر هذا الشيخ ناصر؟ ما يضر هذا الشيخ ناصر. هل يقل هذا من قدر الشيخ ناصر؟ ما يقل هذا من قدر الشيخ ناصر. كل هذا على قاعدة ايه؟ عالم سنة، عالم سنة. هل الشيخ ناصر أصاب فيما قال؟ هل الشيخ ابن باز أصاب فيما قال؟ في كل ما قال؟ هل الإمام أحمد أصاب في كل ما قال؟ أبدا. فهؤلاء الصنف احذر أن تخوض في أعراضهم الذين رفع الله عز وجل بهم الشريعة. آخر عالم آخر هذا القسم الثاني معروف بالبدعة ومعروف بمنابذة للسنة، وبمعارضة للسنة وبلمز أهل السنة ورفع أقدار المبتدعة والنيل من علماء السنة، هذا يحفظ له حرمة؟ لا، ما يحفظ له حرمة، لا سيما إذا كان معروفا في الناس ولو منهج في الناس. ولهذا ذكرت من كلمة الشيخ صالح هنا يقول: ولا يقع في علم في عالم من العلماء، لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه بل يتكون بالجميع. ذكرنا هذا بكتاب كتبه صاحبه وصنفه وسماه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، كيف تفهم السنة في ظل نظرة أهل الحديث وأهل الفقه. هذا الغرض من هذا الكتاب. وإذا بالكتاب الحقيقة لا يسلم إلى فهم تسلم به الصدور، وإنما يسلم إلى انتقاص شديد لا لعالم بل لمنهج أقامه بخاري ومسلم وأئمة الحديث، ويصور هؤلاء على أنهم ببغاوات يرددون ما لا يعون. ولهذا صار في كتابه من أول ورقة إلى آخر ورقة يرد الأحاديث بعقله ويتطاول على الأئمة ويقول هذا البخاري وهذا مسلم، يلا ثم يأتي بروايات ظاهرة تناقض، زي حديث مثلا أطوار الجنين وكذا، يقول عند مسلم 45 وعند البخاري 120، مصدق من؟ ويلمس هؤلاء الأئمة ويرد الأحاديث بمجرد هذا ولو كان في البخاري ومسلم، كحديث فقه موسى العين الملكي الموت يرده ولو كان عند البخاري ومسلم. هؤلاء ينبغي أن يعرضوا أحاديثهم أولا على الفقه ويقصد بالفقه العقل، فما قبله العقل وما أجازه العقل خلاص أخذنا به، وإلا فلا، وإن لم يصرح بهذا. ولهذا تراه في جرأة في بعض المواضع يقول: وهذا لا نؤمن به ولو قال به أحمد بن حنبل. وكان أحمد بن حنبل هذا واحد من أفراد الناس ولو قال به أحمد بن حنبل، فكان هذا من أسوأ الكتب التي ألفت في هذا العصر. أمثال هؤلاء عرفوا بمنهجهم وعرفوا بطريقتهم، هؤلاء العقلانيون الذين يضعون مدرسة لا يبالون فيها بإمام ولا بعالم. حينما نأتي للتحذير من أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يقول قائل: فين حرمة العلماء؟ نقول: نحن نطالبك، أين حرمة العلماء؟ إحنا اللي بنقول أين حرمة العلماء؟ فين حرمة البخاري حتى تناقشني في حرمة هذا؟ أين حرمة مسلم حتى تناقشني في حرمة هذا؟ نحن الذين نطالبك، أين حرمة العلماء؟ والعالم وزنه عندنا بالسنة، فمتى رفع العالم السنة رفعته السنة، ومتى عال دائمة السنة فلا قدر له عندنا. والله ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا الشيخ مقبل ولا هؤلاء العظام، والله ما أعطوا طلبة العلم مالا ليروجوا لهم منهجهم، وإنما منهج سديد صحيح مقبول عرض على الكتاب والسنة فقبل. فالذي رفع ابن باز منهجه، والذي رفع ابن عثيمين منهجه، والذي جعل أحمد إماما للسنة والجماعة منهجه، والذي جعلنا نقبل البخاري طريقته، ليس في هذا مجاملة أبدا. وهذا أصل ينبغي أن يفهم إخوان، لنقع إذن أو لنكون إذن وسطا بين طائفتين، بين طائفة لا تجرح هذا الإطلاق، وكل من يتكلم في الدين يلا يلا مرر هذا مش مشكلة يا أخي، مش بيتكلم، مش بيراقي قلوب الناس، مش بيجيب الناس على المساجد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يلا المهم الناس تصلي والناس تعبد ربها. عجيب، الخوارج ما كانوا يصلون؟ الخوارج ما كانوا يصلون؟ الخوارج ما كانوا يقرؤون القرآن؟ الخوارج ما كانوا يصومون النهار؟ الخوارج قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ولكن حكم عليهم النبي يمرقون من الإسلام. ولهذا بعض الجماعات تحرص أن تأتي بأفراد من الشارع وتفط فتنقل هذا المعصية، جزاكم الله خير إذا نقلتموه إلى سنة، لكن حينما ينتقل من معصية إلى بدعة بقت مشكلة. هو أنا نقلت من معصية كان زاني كان سارق كان شارب خمر إلى إيه؟ إلى إيه؟ مسألة في غاية الأهمية. فإذا نقول يا إخوان لا بد من بقاء جرح وتعديل، لكن بضوابط: واحد يقوم به راسخ، اثنين يقوم به ناصح، ثلاثة يقوم به رجلا ليس بصاحب هوى، لأن شعرة الحق بذلك شعرة ضعيفة، فقد يتحول الإنسان من ناصح إلى حاقد. هذا مقام وميزان عظيم جدا، ليس من السهل أن يخوض فيه أي أحد أبدا. فلا بد أن يكون مرادك في هذا الهوى، أن تعلو على أحد أو أن ترد بغير دليل أو تحقد عليه لأنه فاقك في شيء أو لأن دعوته يتجمع حولها الناس، لا، وإنما يكون بميزان الشرع. وقولوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. أصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه، وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفونهم بالجمود. سبحان الله، طائفة كانوا في زمن الطحاوي، طائفة هذه انتهت ولا باقية؟ أخوان باقية، اللي ينكر الحدود واللي ينكر السنة واللي ينكر الحديث، وأصبح كلمة البخاري سهلة، ولو كان عند البخاري ولو كان عند. والأئمة العظام كانوا يهيبون البخاري، يهابون البخاري، يعني ايه بخاري دي؟ يعني ايه مسلم؟ يعني ايه صحيحين؟ ولهذا لما كان لبعض المحدثين منهج في تعليق على الحديث يقول صحيح رواه البخاري، نوقش يعني ازاي صحيح رواه البخاري؟ معروف ان ما رواه البخاري ايه؟ صحيح. يعني صعب انك تفتحي مجال البخاري مسلم، صعب انك تقول البخاري مسلم كذا، صعب، او عنده كذا، صعب، حتى ولو كان من امام، صعب. ليه؟ لان الامه تلقت كتابيهما بالقبول. لكن دلوقتي تعال شوف هذا اللمس، زي ما قلنا صاحب هذا الكتاب يلمز اهل الحديث ويعلو اثيق، ويجي ناس ثانيين يقولوا لا، وده بنسمعه، لا حاجه لنا في كتب الفقه، دعونا من كتب الفقه هذه، هذه اقوال رجال فقه. ايه؟ انا اخذ فقه من البخاري، انا اخذ فقه من مسلم، انا اتعلم من البخاري، حتى عاد ذلك الى خطا في تصنيفنا لكتب الفقه والحديث. فصار طلبة العلم الآن لا يفرقون بين كتب الفقه والحديث. ولهذا عندنا في مصر كنا نتربى على كده، يقول لك احنا نعمل درس الفقه. درس الفقه يعني ايه؟ يعني بلوغ المرام. درس الفقه يعني ايه؟ يعني ليل الأوصار، هكذا دروس الفقه، ليل الأوصار، بلوغ المرام كذا. طيب بلوغ المرام أو المنطقة، هذه كتب فقه ولا كتب حديث؟ هذه كتب حديث. يعني حتى أصغر الأشياء ما ميزناه، ما ميزنا الفرق بين كتب الأدلة وبين كتب الأحكام، بين كتب الأحكام وبين كتب الأدلة ما ميزنا. ونعكس هذا على تصورنا بأن هؤلاء إنما يتكلمون من عندهم. الفقهاء تفتح كتاب الفقه تجد قال فلان قال علان قال فلان قال علان، دعونا من هذا، خلونا معه حدثنا أخبرنا. ما شاء الله، وهذا العلم كله غاب عن أئمة الدين. أئمة الدين، اختر يا أخي من شئت من الأئمة، وأنا أقول لك درس الفقه أو ما درس. أنت الآن تقرأ للطحاوي، الطحاوي إيه؟ مذهب الفقه إيه؟ طيب الحنفي، وتقرأ وقرأت من دقيل النووي، مذهب الفقه إيه؟ وستقرأ شيخ الإسلام وستقرأ ابن القيم وستقرأ لابن العربي أو بكر العربي، وستقرأ للجصاص. وما دول كلهم غابت عنه هذه الحقيقة لما درسوا الفقه وعرفوا أصوله وكذا على هذا المذهب، ولم يتعصبوا لمذهبهم. هذا منهج يهضر في الأمة؟ هذا لمز عظيم جدا، لمز عظيم جدا. فنحن الحقيقة دائما دائما يا إفراط يا تفريط، وقل الوسط، ومن لم يتربى على مائدة العلماء الكبار ما حصل هذه الوسطية. ولهذا كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، شيخ صالح الأطرم، يقول حينما يقول نقل عن شيخ ابن إبراهيم، قال له واحد يا شيخ، يخاطب الشيخ ابن إبراهيم، قال يا شيخ هذا الكلام يعني فقهاء وكلام علماء، قال وهل هؤلاء يتم بهذا الكلام من كيسهم؟ يعني هذا كلمات من كيسهم، كيسهم يعني عندنا نحن جيبه، يعني هم عندهم كيسه، كيسه احنا عندنا جيبه، الجيب عندنا هو اللي هذا، يعني جايبين ده من جيوبهم، يعني من عندهم من قبلهم؟ ابدا، انما دي طريقه التصنيف. لما العالم يضع احكاما هو عارف الادله، عالم الأدلة، مش غايب عن الأدلة، بس دي طريق التصنيف. البخاري حفظ حدثنا أخبرنا طريق التصنيف الحديث كده، وابن قدامة حفظ في المغني قال فلان وقال إعلام، دي طريق التصنيف، دي طريق التصنيف، كتب أحكام كتب أدلة. وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الصحابة يعلمون أن الجميع محسن، وأن هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ على العلم والفقه. نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهم، لكنهم لا يذكرون إلا بالجميل، والله عز وجل سخر هؤلاء لشيء وسخر هؤلاء لشيء، والوسط هو سمة أهل الاعتدال. تمام كلام تمام. نعم وسمة أهل السنة والجماعة كما كان عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعات أهل العلم، فإنهم كانوا على هذا السبيل، ونذكرها هنا مسائل. الله أكبر، رزقنا الله إياكم سبيلهم، فإن العلم يسلم إلى سلامة الصدر، ويسلم أيضا إلى الحق والعدل والإنصاف. لهذا كان من أعظم العلوم عند سلفنا الصالح التي تدل على غاية إنصافهم علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل غاية أخوان، غاية في الإنصاف، غاية في الإنصاف. يميزون حتى الرجل واحد في زمان تقبل روايته وفي زمان لا تقبل، حتى الرجل واحد في بلد تقبل روايته في بلد لا تقبل روايته، وصار الميزان. فكونك كونك ثقة ليس معنى هذا أن أغمض عيني عن كل حديث ترويه، لا، تعالى أنت ثقة على العين والرأس، حديثك مقبول، لكنك خالفت الأوثق هنا، خالفت. يبقى نتابعه ولا ما نتابعه؟ لا نتابعه، حديثه شاذ، ونأخذ حديث الأوثق أو الجمع من الرواة. طيب اختلط ابن عيينة أبو إسحاق سعيد، هؤلاء أئمة في هذا الشأن، لكن لما حصل عندهم اختلاط عملنا ايه؟ ميزنا بين ما كان قبل وما كان بعد، فما كان قبل نقبل وما كان بعد كيف؟ ولو ابن عيينة، ولو هو ابن عيينة رحمه الله. نعم. المسألة الأولى أن ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح هذا امتثال لأمرين. الأمر الأول امتثال لقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولقوله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله عز وجل منزلة أهل العلم، وبين فضل العلم وفضل أهله، وأنهم مرفوعون عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله عز وجل. وبين أن المؤمن للمؤمن موال، أن المؤمن يوالي المؤمن، ومعنى هذه الموالاة في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هي من الولاية، وهي المحبة والنصرة، وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان. فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نصرته ومحبته لمن كان دونه. الله أكبر. يعني إذن من علامة يا أخوان الاستقامة على المنهج الصحيح محبة العلماء الراسخين، ومحبة أئمة السنة، وبغض من يعاديهم ويلمزهم. ولهذا أعجبني ما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في رسالته القيمة المباركة شرح السنة، أنه وضع فيها فصلا قال: فإذا كان الرجل يحب، ثم ذكر طبقة الصحابة، كان الرجل يحب أبو بكر، يحب عمر، يحب عثمان، يحب كذا كذا، واخد بالك؟ وإذا كان الرجل يحب، ثم ذكر طبقة التابعين، وإذا كان الرجل يحب، ثم ذكر تابع التابعين، وهكذا، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا كان الرجل يحب، وصار يأتي بالمبتدعة، واخد بالك كذا وكذا وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان فعلم انه صاحب ايه فعلم انه صاحب بدعه. نعم يبقى ده اصل عندنا محبه الراسخين ومحبه الناس. طيب قال الامر الثاني ان القطع في اهل العلم فيما اخطاوا فيه ان وسياتي بسط في المساله ان القطع فيهم يرجع في الحقيقه عند العامه الى قطع في حمله الايه الشريعه. يبقى القطع في العلماء الراسخين من جهه هذا خلاف القران, ومن جهه ثانيه انك ايها القادح في رجل السنه لا تدري ان هذا القطع يعود على القطع في الشريعه. يبقى انت الان عدت على القطع به في الشريعه لانه حامل الشريعه والعام ما يدري. العام لو تقول فلان هذا ساقط يبقى الشريعه وما يحمله ساقط ايضا, يبقى كل ما يقول لنا ساقط. ولهذا ذكر العلماء ولهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابه بسوء زي ما اخبرناكم الان, وهو من جنس ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فذكر العلماء بسوء يعود على من جنس ذكر الصحابه بسوء من جنس ذكر ايه النبي صلى الله عليه وسلم بسوء, لان القدر المشترك بين الجميع ما هو حمل الهدى بدليله, حمل الهدى بدليله, وحمل الهدى بدليله النبي ثم الصحابه ثم من تبعهم باحسان. ولهذا اتبع الطحاوي ذكر الصحابه بذكر العلماء. المساله الثانيه قال لا يشترط في العالم الا يخطئ. دي مساله مهمه جدا, يعني انا ما اجعلش ولاء وبراء عشان خطا, لا انا اجعل ولاء وبراء للسنه, انما الخطا الفرعي هذا كل يخطئ من قوله ويرات, انما نجعل اتباع ولاء وبراء للسنه, متى رفع السنه رفعته السنه ومتى اسقط السنه اسقط. فعلماء الحديث والاثر والفقه والنظر ربما حصلهم ايه اغلاط لانهم غير معصومين, وهذه مساله احنا ذكرناها لكم. ولهذا لما سئل بعض العلماء عن غلط العالم كيف يغلط العالم كيف يخالف السنه كيف يغيب عن دينه, فقال لئلا يشابه العلماء الانبياء. كلام جميل جدا. ليه بيغلط العالم ليه بيغلط العالم؟ قال لئلا يشابه العلماء الايه الانبياء. ما هو النبي هو المعصوم لكن العالم مش معصوم, فلو قلنا العالم معصوم يبقى رفعناه الى رتبه الايه الى رتبه النبي. وكما قال الامام مالك كل ان يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا المقام. طيب ثم انظر الى ربط الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين اهل العلم. عبوديات, عبوديه الانصاف من كل احد. ولهذا اذا نظرت في هؤلاء الذين عنهم الطحاوي اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر هو عنا بهم اوليا الائمه الاربعه ابو حنيفه ومن اهل الفقه والنظر والامام مالك والشافعي واحمد, هؤلاء من ائمه اهل الحديث كما نوع ائمه الفقه في المذاهب المتبوعه. هؤلاء بينهم خلاف مذاهبهم ولكن مع ذلك نتحرى الحق الذي وافق السنه. ومن اصر على نسبه قول الى الشافعي مع وضوح السنه فيه فقد اخطا على الشافعي. فنحن نحكي اقوالا لكن نشهد الله ان مذهب كل امام هو ما وافق السنه. ولهذا قال بعض اهل العلم وهو يذكر مساله للامام الشافعي يقول ومذهب الشافعي فيها اتباع السنه. مذهب الشافعي فيها ايه؟ اتباع السنه. وذكر هذا النووي رحمه الله في موضع ايضا المح الى هذا ان مذهب الشافعي هو ما وافق السنه, لان الشافعي تبرأ وقال اذا صح الحديث فهو ايه؟ فهو مذهب. المساله الثالثه قال في اول الكلام وعلماء السلف من السابقين. الطحاوي توفي اول القرن الرابع الهجري وعاش اكثر حياته في القرن الثالث, ويعني بعلماء السلف السابقين من كان سلفا له يعني من سبقه من اهل العلم, وهذا يصح ان يعتبر سلفا باعتبار. فكلمه السلف او علماء السلف اذا اطلقت فلها اصطلاحان, خلي بالكم. الصلاح ويطلق ويراد به من سلف، من سلف العالم ومن سبقه، يعني سلفية زمنية، سلفية زمنية يعني من سبقه في الزمن. وهذا إطلاق فيه إيه؟ سعة، ولهذا استعملها الناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس وفي السادس والآن، ويعنون بسلف من سبقهم لأنهم كانوا سلفا لهم، يعني كانوا سابقين إيه؟ كانوا سابقين لهم. يبقى دي السلفية الإيه؟ الزمنية. ولهذا ممكن يدخل فيها من لم يكن على منهج السلف وطريق السلف، ده سلف لك، سلف لك يعني سبق زمانه زمانك. طيب الاصطلاح الثاني وده المعتمد عند المحققين وده المصطلح بقى الخاص، ان كلمه علماء السلف يعنى بها علماء القرون الثلاثه المفضله من الصحابه والتابعين وتبع التابعين ومن كان من ائمه على هذا نحو لم يكن من تبع التابعين. هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي بالخيريه، خير الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا. يبقى لما نقول السلف ما نقصد بهذا ايه؟ اهل القرون المفضله، لان دي القرون التي عصمت في منهجها قبل حصول الفتن وقبل حصول ظهور المبتدعه وتمكنهم. هؤلاء يقول والقرن هنا المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو 100 سنة، القرن هذا الخاص يعني زي ما نقول ايه الطبقه، الطبقه تسمى ايه قرنا. فقرني يعني الذين اقترن زمنهم به وهم الجيل من الناس، انقضى الصحابه اتى التابعون، انقضى التابعون اتى تابع التابعين وهكذا. هؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع وقل فيهم الخلاف السنه وكثر فيهم الخير بشهاده النبي وبشهاده الواقع ايضا. فلان كلمه سلف علماء السلف يعنى بها وقد تطلق على من سلف. اليوم نحن صرنا نتكلم هؤلاء السلفيون هؤلاء كذا، ماذا نقصد بهذا المصطلح الان؟ إن قصدنا أننا أتباع السلف الصالح لما النبي الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة وأننا أتباع منهج فعلى العين والرأي، إن قصد القائل جماعة سلفية معينة في القطب الفلاني تتبع الشيخ الفلاني بالكتب الفلانية وهذه السلفية التي ينبغي أن تنحى فهذه حزبية، والله لو قلت المهاجرون كمان مش السلفيون، والله لو قلت المهاجرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للصحابة إلى المهاجرين والأنصار بين يديه ويقر في الحقيقة دعوها فإنها منتنة، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اختلفوا فيه هل الله ينزل نزولا حقيقيا ولا لا، ونختلفوا هل افعال العباد مخلوقه ولا للعقل للعباد ولا بتقدير الله، ما قالوا هكذا، لم يكن خلاف في هذا، انما الخلاف ايه يا للمهاجرين يا للانصار. ومع ذلك كرم النبي دعوه في المدينه وقال بدعوه الجاهليه. فاذا كانت دعوه الجاهليه معناها عصبيه دنيويه وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جاهليه، فما بالك اذا في حجر المنهج السلفي في طائفه او في كتب معينه؟ لا، لهذا السلفية لا تصح أن تكون جماعة معينة بقطر معين ومن عداها لا، وده بيحصل النهاردة. ولهذا النهاردة احنا نقول سلفية فلان سلفية علان سلفية البلد الفلاني سلفية لا، في هي كم سلفية؟ هو السلفية دي ايه بالضبط؟ مش منهج النبي والصحابة؟ طب منهج النبي والصحابة ما يقبل التجزئة، منهج النبي والصحابة جملة وتفصيلا نأخذه اللي يلحو نحوه يبقى على منهج السلف، من امريكا من اسرائيل من الحرمين، ما له علاقه بقدس ولا ببلد. والله لو انت تلميذ الامام احمد، بل لو انت الامام احمد، هو الامام احمد قبل فقالوا بالميزان ولا لا؟ صار امام بالميزان ولا لا؟ بميزان اهل السنه والجماعه، صح بميزان اهل السنه والجماعه. لهذا الأمة ما تبعت قتادة لما قال في القدر بخلاف أهل السنة مع أنه إمام، ولا تبعت ابن خزيمة لما أخطأ في هذه الصورة وهو إمام، بل يترجون له بإمام الأئمة. يبقى اذا عندنا المنهج ده بيحكم على كل مصر وعلى كل ايه وعلى كل عصر وعلى كل احد. انما احنا ابتلينا الان بهذه الحزبيه المقيته. احنا جماعه الايه السلفيين. انا من سلفية القاهرة، انت من سلفية اسكندرية، التاني من سلفية مرسى مطروح، الرابع من سلفية السعودية، الخامس سلفيات سلفية يمنية، السادس سلفيات سلفية شامية. ايه ده؟ ما عرف السلف هذا؟ السلف قبل هذا كله سلف مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فلا ينبغي واحد ان يحجر الحق في طائفة معينة محصورة ببلد الا ان تقول ان الحق مع الطائفة المنصورة في القرنجية هي المنهج. اه نعم منهج، بس المنهج ده لا يحصر افراده ولا يعرف زمانه، يخاص بزمن الزمان ولا يعرف رجال له معينون، وانما كل من اتبع المنهج بحق وتبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باحسان. دي مسائل يا اخوان المفترض الكلام فيها تحصيل حاصل الحقيقة، لكن للأسف الشديد الكلام أصبح فيها من عمق إيه. ولهذا أنا أقول لك زي ما قلنا من لك من قبل مع وضوح هذه المسألة، إلا أنه يقع الخوض فيها كثيرا. المسألة الرابعة إن الصحاوة في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، فجعل العلماء على فئتين أهل الأثر وأهل الإيه الفقه والنظر. طبعا اهل الاثر هم الذين اعتمدوا بحديث روايه وجرايه، اهل الفقه هم الذين غلبوا القواعد المستنبطه الكليه على السنن المرويه وهم اصحاب الراي، ودول على مدرستين. الاولى كانت في المدينه وهي زعمها الامام ربيعه الراي، والثانيه كانت في الكوفه وزعمها الامام ابو حنيفه. اهل الفقه والنظر يعتمدون بالسنه، ولكن عنايتهم بالسنه قليل بجوار ايه او بالنظر الى اهتمامهم باصول الشريعه العامه. واهل الحديث والاثر يعتنون بالنظر، لكن عنايتهم بالاقيسه وبالتقعيد قليله. ولهذا صار في الامه في الاجتهاد مدرستان، اهل حديث واهل ايه واهل نظر، ولا تقابل بينهما، لان هذه المقابله ما لها حقيقه، وانما المقابله بين اهل الحديث والاثر وبين الفقه والنظر. وكلمه النظر أراد الطحاوي لأن الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به، يعني استنباط الأحكام من الأدلة، لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنى بها الحنفية وأهل الرأي، ولم يعتني بها أهل الحديث إنما اعتنى والأثر إنما اعتنوا باستخراج الفقه من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة على الدليل. طيب مثل الشيخ مثلا قال مثال عند الحنفية أهل النظر الحديث المرسل أقوى من المسند، فإذا اجتمع حديثان مرسلا ومسند حكم في الفقه بالمرسل ولم يحكم بالمسند. عجيب هذا، مع أن المرسل إيه ضعيف. طيب إيه حجتهم في ذلك؟ حج عقلي، يقولون أن المرسل من أهل الفقه من علماء السبعين، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا ينسب إلى النبي شيئا إلا وهو متحقق به لأنه من أهل الفقه. وأما الروايات المجردة فإنه يدخلها الغلط ويدخلها ما يدخله. يعني أقول لك إيه بقى، اللي بيرسل ده حديث التابعي صح؟ التابعي عشان يقول حاجة عن النبي أكيد يقينا إن هو يقولها الصدق ويعلم أنها لا تخالف ما كان عليه النبي، يبقى أدخل أعمال النظر. إنما المحدث قد ينقل رواية يهم فيها، معروف الوهم عند الرواة كثر. طيب يبقى إذن لما ناخد بالرواية ولما ناخد بالنظر؟ ناخد بالنظر، لهذا قدموا المرسل لعلة أن الذي أرسله من كبار التابعين أئمة الفقه زي مثلا ابن المسيب أو كذا، وبالتالي تقبل روايته أو يقدم عن المسلم. طبعا ده كلام من أعجب إيه ما يكون، لا يخضع لأي قاعدة علمية، ما له علاقة بالعلم هذا أصلا. طيب ولهذا قال شيخ الإسلام وذكره الطحاوي إن العلماء فيما اختلفوا فيه من عدم نقل الدليل من كتاب السنة يمكن أن يرجع لعدة أسباب. ذكر طبعا شيخ الإسلام ده في رفع الملام، تعرفون طبعا ألا يثبت عند الإمام صحة الدليل، أن يكون منسوخا أو مؤولا عنده، أن يكون معارضا لزمه أقوى عند الإمام من ذلك الدليل، أن يكون الإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر، إلى آخره. زي الشافعي لما يقول حدثني الثقة يعني به إبراهيم ابن أبي يحيى. فإذا عرف الإمام أحمد أو غيره أن الرواية عن إبراهيم فهو عنده أن الرواية عن إبراهيم ابن أبي يحيى فهو عندهم ليس بثقة بل هو بضعيف، بل ربما كان أدنى من ذلك مما اتهم به بالكذب ونحو ذلك. فهو عند إمام ثقة فيما يروي وعند آخر ليس بشيء. ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال ليس لعالم في هذا دليل، ما فيش مسألة قال فيها عالم معتبر بغير دليل. لكن يبقى بقى الدليل زي ايه؟ هل هو دليل من جهة النظر؟ هل هو دليل من جهة الأثر؟ هل هو دليل قاعدة أصولية؟ هل هو دليل أصل عام في الشريعة؟ واخد بالك؟ هل هو دليل عدم وجود الدليل؟ ما هو حسد. إنما ما في واحد يضع من العلماء يعني المعتبرين، وإلا لما نجي إلى أهل الكذب والتضليل زي الروافض وزي غيرهم من المبتدعة ما عندهم أي دليل فيما قالوه. لكن أهل العلم يعني ما ذهب واحد إلى مسألة إلا بدليل. ولهذا أنا لا أعلم مسألة يقال ليس فيها الإمام أبي حنيفة دليل، أو ليس الإمام أحمد دليل، أو ليس الإمام مالك دليل، أو كذا إلى آخره. لكن الأدلة أعم من النصوص، خلي بالك دي مسألة مهمة جدا. ولهذا لماذا لم نوافق أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه، مع أن أهل الظاهر يقولون بالكتاب والسنة، بس هم قصروا الأدلة فين؟ في الكتاب والسنة، أي ظاهر النصوص. طيب الكتاب والسنة لنصوص الكتاب والسنة فهم، وعندنا أدلة أخرى، فما تقولون فيها؟ فالأدلة أعم، ولا نجد أدلة متفق عليها والأدلة المختلفة إيه؟ فيها، لأن جماع الأدلة عند الأصول يرجع إلى 13 دليلا، وتصير بالتفريق كما ذكر الأصول وذكر القرافي في الفروق إلى 20 دليلا، إلى 20 إيه؟ دليل، منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها. فقد يكون ده دليل عند إمام وما يكونش نفس دليل عند إمام آخر. زي مثلا الأحناف مثلا يضعون مثلا قاعدة ما عمت به البلوى لا يؤخذ فيه بخبر الواحد، وعليه رد حديث بصرة، بصرة في مس الذكر. على إزاي الكلام ده ينفرد به واحد من البلوى تعم بالرواية هنا، وبعدين بتنقله مين؟ بصرة مش رجل. فوضعوا قاعدة من عمل ده الإمام مالك يحط قاعدة أهل المدينة، وفهم هذا يجعل صدرك يسلم تجاه الأئمة، وثانيا يوسع لك دائرة الإيه؟ دائرة الفهم لكلام أهل العلم. يبقى ده بينطلق من قواعد وده بينطلق من قواعد وده بينطلق من. ولهذا عندنا قواعد ممكن تكون عند أئمة هي قواعد وآخرون لا آخرون. ولهذا مثلا تجد قواعد عند الأحناف، قواعد عند الشافعية، تجد كذا، تجد أشباه ونظائر يقولونها وهي ليس كذلك عند غيرهم. طيب المسألة الخامسة، الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يلزموا أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين شهدوا بالدين بنيانا والعلم أركانا، ويجب عليهم أن يدافعوا عنهم وأن يثنوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى يقتدى بهم. وهذا يا إخوان صار لزام النهاردة. أنا معلش يعني أنا ليه أجيب واحد مبتدع أو فيه قولان؟ يعني أنا أطلب النهاردة على المنبر أو سيد قطب، طب سيد قطب هذا اللي ولو كان حقا ما قالوا حقا، طيب اللي قالوا حق مش عند أحمد، مش اللي قالوا حق مش عند شيخ الإسلام، اللي قالوا من حق مش عند ابن شهاب. انتكاسة لي والله إن أنا أصعب منبري وأترك قولا قالوا أحمد، قالوا شيخ الإسلام، قالوا الشافعي، قالوا الأئمة هؤلاء جميعا، أترك هذا وأقول قال شهيد الإسلام سيد قطب. عجيب، ده من منهجي تعريف أمتي من الأئمة أصلا. ولهذا أضع لك مثالين، ولهذا يا أخوان احنا نقول لابد من الدراسة، دراسة السنة بالذات من كتب أهل السنة. كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى أول باب فيه ذكر من تبع منهج رسول الله من اهل الامصار في شتى العصور، من اهل الكوفه كذا ومن اهل مش عارف ايه كذا وكذا وكذا في الاخير. خلاص، ده مهم جدا ان يذكر. الابانه لابن بطه ختمها بذكره بعد طبعا ما ذكر ائمه السلف هذا، ختمها بذكره بعد ما وضع المعتقد بعد ما وضع كذا، قال ولا بد من ذكر من خالف هذا المنهج، من خالف. فذكر افراد لهؤلاء زي الجامع بن صفوان وزي غيلان وزي كذا، ذكر هؤلاء، فاصبحت امن التميز عندك كمنهج انك ايه، روج يا اخي. هو انت بتروج لمين؟ روج للائمه الكبار. انا استدل على منبري بهذا واطرق الائمه حينما قرروا هذا، نعم انا اقبل حق من اي احد من هذا او من غيري او من اي كان على وجه الارض، من اليهودي لو كان عنده حق. لكن في فرق بين قبول الحق وبين انا هويتي على المنبر، هويتي وانا بصنف، هويتي وانا بدرس. الهويه دي لازم ترجع لنا، الهويه دي ليه تميعت، ليه تقاعسنا؟ خد بالك، تقاعس اصلنا، اصلي يا اخي. هو اللكاي ما كانش يكتفي بعشر ائمه في القول بان القران غير مخلوق، ما كان عشره كفايه. هو ليه يحط 550 ايمان وكل ما يجيب لك مبحث الايمان، يا الله عد وراه، عد، ربنا يعينك. من قال بدخول العمل في مسمى الايمان، ربنا يعينك من الصبح بقى، عد كل مساله، الله يعينك، عد ورا. الا لك من قال بذلك من الائمه، من احنا بقى جينا حذفنا كل هذا ونطلع الشيطان، نطلع المنبر نقول الرسول قال في الشيطان صدقك وكذوب رضي الله عنه. ايه ده فالهويه مهمه، الهويه مهمه، ولكل عصر ائمه سنه لازم نذكرهم. احنا في عصرنا ائمه سنه نذكرهم وندعو الى منهجهم، نقول ابن باز، نقول ابن عثيمين، نقول الالباني، نقول الشيخ المقبل، لازم ندعو يا اخوان. مش عصريه، مش تقول ايه انا لا تقول اللي عندك ولا انا اقول اللي عندي، لا ده انا هقول اللي عندي، انا هقول اللي عندي ونص كمان، انا هقول اللي عندي ليه، لكن انت تقول اللي عندك ليه؟ قول لي انا هقول اللي عندي ليه وانت اللي عندك. دي منهج لازم نواصله، لازم يبقى ذكر ابن باز رحمه الله تعالى في الامه، لازم يبقى ذكر الشيخ مقبل في الامه، لازم يبقى ذكر هؤلاء الائمه محمد بن ابراهيم ولا ابن عبد الوهاب في الامه. احنا النهارده مش بندرس ابن عبد الوهاب، لا، احنا بندرس المنهج. حامل وائمه حقهم علينا ايه؟ نذكرهم بالجميل، واحنا نذكر الامه بيهم دايما. يا اخي دلوقتي ده اصحاب الشهوات بيجيب لك كل سنه فيلم احياء لذكرى، الا 100 سنه 200 سنه 300 سنه مثلك منهج، منهج عندك. انا بقى منهج ايه؟ اطلع على المنبر نشره سياسيه، قال فلان، قال علان، يا راجل قل قال الله، قال رسوله، روى هذا الاثر ابن عباس، هذا الاثر عن مجاهد، هذا الاثر عن شافعي، هذا الاثر عن كذا. املا يا راجل نفسك وقلبك وعطر هذا المنبر بذكر اسانيد. ولهذا الحقيقه تعلمت من بعض المشايخ لفته مهمه جدا، كنا يعني نقرا ابن كثير في مسجد المساجد، ف نختصر بعض الاسانيد، فقال الشيخ لا، ليه نختصر؟ نذكر الاسانيد، نحن نريد ان نعطر مسجدنا هذا بالاسانيد، حتى لو ما فهم اللي قدامك الاسانيد ولا يعرف هو ده فلان ولا فلان ولا يعرف حد، لا يعرف عبد الله بن يوسف ولا يعرف مالك ولا يعرف يحيى بن بكير ولا يعرف اي حد خالص، بس منهج نور، منهج طريقه لازم تبقى موجوده في الامه. فذكر هؤلاء واحياء ذكر هؤلاء الحقيقه لزمن علينا، واحنا صرنا نختصر كل حاجه، بلاش الائمه، بلاش الاسانيد، بلاش فلان وعلان، عشان ما الناس ما تنفرش منها. اصلا لو قلت محمد بن عبد الوهاب الناس تقوم قدام، اصلا لو قلت احمد محمد الناس هتطفش. لا، قول يا اخي بدون هؤلاء، يقول لك كده. وشويه بلاش يا اخي ندرس ابواب من الفقه معلومه كانت موجوده، يعني ندرس الفقه بدون مثلا احكام مثلا المكاتب واحكام الاماء واستبراء الامام، ما عادش اماء يا راجل، احذف الكلام ده. وبعدين ما ندرسش العيار الصغيرين موجبات الغسل، هنفتح عينهم على ايه؟ هنقول له عند جماع الرجل امراته هنفتح عينيه على الجماعة، بلاش تدرس كذا وبلاش تدرس النساء مش عارف ما تعرف، ضاع العلم. لا، اللي مش قادر يدرس العلم بهذه الطريقة يروح يقعد في بيته، لكن دي طريقة لابد أن تبقى في الأمة، لازم تبقى في الأمة. شو بقى الكلام الجميل، خلي بالك اللي احنا ذكرناه لكم من قبل، وهذا لا يدخل فيه كل الكلام الجميل الصادق، وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نشروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظر، وإنما سخوا جهدهم في مخالفة السنة بالبدع فأرادوا نشر البدع ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك وعلقوا الناس بالموتى وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. دول لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره لأنهم أرادوا ما خالف به إجماع الأئمة الأربعة. هؤلاء يرد عليهم وربما يحتاجوا إلى باب التعزير، ده دول بيقتلوا. احنا ممكن نعذرهم بالقاتل. ما مات ابن غيلة، ما مات غيلة إلا مقتولا بسيف السنة، ولا مات الجهم إلا مقتولا بسيف السنة، ولا مات الحلاج إلا مقتولا بسيف السنة. إنما تقول رضي الله عنهم، والله أنا على يقين لو كان غيلان عندنا ولو كان عمرو بن عبيد عندنا ولو كانت الخوارج القدام بقى اللي هم ايه بقى تحقرون سرطاكم من سرطين وصيراكم من سرطين وعندنا أنا لا أشك إن احنا نقدمه، احنا مع فضيلة الشيخ الإمام العلامة عابد الزمان وفريد دهره الشيخ فلان، فما أكثر بكاءه وما أعظم خشيته، وإنما العلم الخشية. ده احنا النهاردة يا اخوان عندما بنخاف نتكلم في الأصول السلفية في مساجدنا، ده احنا النهاردة ما بنتكلم في أصول سلفية الدنيا بتقوم علينا ولا تقعد، صارت غربة. عشان كده كتير من الناس ميل من الطريق ده، خلينا في طريق ايه، اي طريق تاني، انما هتقول منهج. وعشان كده عايزك كده حضرتك كده وسمحتك تنزل اي مسجد من المساجد السلفية اتكلم مثلا في اصول اعتقاد اهل السنة كده والجماعة، وربنا يعينك. عاوزك في اي مسجد كده ربنا يعينك، خد كده كتاب الخلال او كتاب الصابوني او كتاب كذا، ولهذا احنا ايه نهرب من هذا الباب، انما احنا عايزين الابواب التانية. انما الباب ده، لان الباب ده بيوضحك. يعني النهاردة مثلا واحد حضر الدرس اول مرة على طول عرف اللي ورانا واللي قدامنا، صح؟ فاصبحت السنة غريبة بين اهل السنة، ولهذا من مادح لمبتدع بدعوى ان النبي قال صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب وقابل ومثني، فأصبح السنة غريبة جدا، لأننا لم نتلقى السنة على أصول منهج السنة والجماعة، لم نتلقى السنة من كتب السنة ليه الحكم، إنما أنت تأخذ السنة مني أنا الآن، ولهذا تفهم السنة بفهمي. لهذا تعددت السلفيات زي ما بيقولنا، سلفية السعودية، سلفية مصر، سلفية الشام، سلفية اليمن. ليه؟ لأنك أخذت السلفية من إيه؟ من أفواه رجال، ما أخذتها من كتب السنة. ومن أجل ذلك نحن نقول، نحن وننصح أنفسنا أولا، تعال يا شيخ صبحي بتاع مسجد التوحيد، أنت راجل سلفي بقالك 30 سنة فاتح مسجدك، صح؟ واسمه مسجد التوحيد، تعال لو سمحت اقعد قدامي، قدم لي كشف حساب سلفي، انا عاوز كشف حساب سلفي. لا تقول لي والله انا عندي عربية نقل موتى، ولا تقول لي والله انا عندنا عمالين 1000 فقير و500 مش عارف ارملة ومجوزين مش عارف. شوف يا شيخ اوراق قد ايه، والله ده احنا ما احنا مخليين حد في البلد جعان ابدا. نقول يقوم بذلك النصراني، ويقوم بذلك اليهودي، ويقوم بذلك العلماني، ويقوم بذلك الفاسد. يا شيخ صبحي اديني كشف حساب سلفي، انا عاوز اعرف. انت علمت الامه ايه؟ انت اعتدت الامه ايه؟ انت عرفت الجماعه دول كم امام من ائمه السنه؟ انت فتحت معاهم عن طريق العلماء كم كتابا من كتب اهل السنه؟ كشف حساب. احنا عايزين كشف حساب لمساجدنا. كشف حساب سلفي. كشف حساب سلفي. انا قاعد مع بعض اخوه مسؤولين في مكان, فقال العيال عندنا واشتكي والخلاف وكذا. قلت له لا, طب وانت بتشتكي والخلاف فيه وانت عندك العيال قلت الادب ليه؟ انت اعطتهم ايه اصلا حتى تجمع هؤلاء؟ انت اعطتهم ايه اصلا؟ انت سايب كل واحد بيفهم براحته, سايب كل واحد بيفهم براحته. انت اعطتهم ايه حتى انا اختلف؟ اعطتهم ايه من المنهج؟ لو جانا للطحاوي نفسه, مش احنا بنقرا الطحاوي وبنرفع قدره, لكن لما يجي الطحاوي يقول والايمان قول باللسان وتصديق بالجنان واسكت انا, انت لا تقول لشيخ لو سمحت. الطحاوي اصاب في هذا؟ الطحاوي ذكر الايمان قول اللسان وتصديق الجنان. فين يا شيخ العمل؟ فين يا شيخ؟ ده هذا اجماع ينقل الشافعي على فين؟ اقول لك اه احسنت, ولهذا نشرح الطحاويه ونعلق على الطحاوي, عندنا منهج بنرجع له. طيب فين هذا؟ فين الحصاد السلفي؟ فين كشف الحساب؟ يا اخي انت بتقبض مرتبك اخر شهر من الدوله صح؟ بتقبض مرتبك اخر شهر 1,500,500 بكشف حساب. اقول لك كشف حساب ايه؟ هات دفتر الحضور والانصراف 30 توقيع 30 توقيعا 29 يبقى يوم فيه مرضي خلاص, يا تاخذوا اجازه عارضه رسميه يا مخصوم منك, ولما بيجي يخصموا منك ممكن يخصموا يوم بيومين يحولوك شؤون قانونيه ولا يعملوا فيه. يبقى انت بتقبض بعمل صح؟ بتقبض بعمل. احنا بقى لنا بقى 30 سنه 50 سنه 20 سنه 10 سنين تتنوع المساجد, نسال سؤالا الحقيقه ينبغي ان يعنى به كل مسؤول وكل مدعي لهذا المنهج ان يساله نفسه نصحا للامه, اين الحصاد السلفي؟ اين الحصاد السلفي في امتنا؟ لا سيما يا اخوان احنا هنا في بلد اضطرابات وفي بلد مناهج, مش ما احناش عند نجد. الواحد مش مجبور ان هو مثلا ممكن يشرح كتاب, انا اروح عندي نجد انت يا شيخ فوزان عندك درس؟ انا جاي قاعد تحت رجليك لغايه ما تموت. انت يا شيخ ابن باز قاعد تحت رجليك لغايه ما موت, ما انت كافيني. لكن انت هنا الان في غربه, المرجعيه نفسها محل خلاف, ارجع لهذا ولا ارجع لذاك؟ كل جماعه طلعوا بمرجعيه خاصه, اللي فجر بمرجعيه واللي قتل بمرجعيه واللي عين مظاهرات بمرجعيه, كل واحد بمرجعيه. ليه؟ لغياب المظله العامه, لغياب المنهج العام, لغياب كتب السنه. ففين الحصاد في كل مسجد؟ اكل ايه وشرب ايه ولبس ايه وبناء ايه وادوار ايه وحضانات ايه؟ الحصاد, الحصاد حصاد الحق, تفسير الأمة. إنما الآن والله على يقين إن لو يخرج فينا بهائي أو يخرج فينا رافضي أو يخرج فينا صوفي يتكلم بنصوص متشابهة لما استطعنا الرد عليه. والله ما يملك الرد عليه إلا خلاص طلبة العلم. فأخوان هذه مسألة في غاية الأهمية نذكرها هنا ونحن نتكلم عن أئمة السلف, علماء السلف, أئمة السلف. إيه يعني كلمة دعوة نقولها أنا سلفي أنا خلفي أنا؟ لا يا أخي, أئمة السلف روج يا أخي, روج يا أخي. مرة تعرف بالطحاوي, مرة تعرف بالصابون, مرة تعرف بالإسماعيلي, مرة تعرف بابن بطة, مرة تعرف بابن أبي عاصم, مرة تعرف بالخلال. عرف يا أخي الأمة بهؤلاء. سلفي يا الله يهديك, قطعتم الأمة, مزقتم الأمة, جعلتم السلفية أفرادا وجماعات وفرقا, واصبح هذا الكلام صعب نتكلم به, مش بقى مع الجماعات المخالفه, حتى مع الجماعات اللي تنتسب الى السلفيه صعب صعب صعب. مع ان كما قلت لكم والله والله احكام الوضوء اصعب من ايضاح المنهج, والله اصعب والله. من نعلم الامه مواقف الوضوء وسنن الوضوء وفروض الوضوء واداب الوضوء وفضل الوضوء, والله اصعب. ما في اوضح في الدين من مسألة, اوضح مسألة في الدين الطريق الى الله ببصيرة. هذه السبيل يدعو الى الله على بصيرة, ايه البصيرة؟ مش قول رجل، البصيرة بالمنهج، بصيرة بأئمته بأربابه، البصيرة بهذا، البصيرة بحال المدعو، البصيرة بالواقع اللي نعيش فيه، البصيرة بإنزال مثلا، البصيرة بهذا كله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع لهذا أحسن الصحاوي هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب. طيب نقف بقى عند مسألة ولا نفضل واحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، نقف هنا.